الطحاوي أدخل هذه المسألة في باب العقيدة لسبب، وهو أن الأحاديث التي وردت فيها ذكر الميثاق هو رأى أنها مفسرة للآية الكريمة، ولما كانت هذه الأحاديث متضمنة لما يتعلق بالقدر، حيث أن الله تبارك وتعالى لما أخرج واستخرج من ذرية آدم من ظهر آدم ذريته وجعل منهم فريقا في الجنة وفريقا في النار، وذكر ما ذكر من الروايات المتعلقة بالقدر، أورد هذه المسألة في كتب العقيدة أو في عقيدته التي ألفها، بينما غيره من المصنفين لم يذكروا لفظ الميثاق كمسألة مستقلة. كذلك أنه رحمه الله كما ذكرنا فسر الآية التي في سورة الأعراف بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، بينما القول الآخر قالوا إن الأحاديث حق وهي على بابها لا تؤول ولا تنكر لأنها على الحقيقة في أن الله سبحانه وتعالى استخرج من ذرية آدم من ظهر آدم ذريته وجعل منهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، وأنه رأى جعل فيهم الوبيص الذي هو يرى من هذه الأرواح والنسمات، وما جاء على ما جاء في الحديث أن آدم رأى في أحدهم وبيصا متميزا فقال من هذا؟ فقال هذا من ذريتك وهو من آخر الأمم وهو داود، إلى آخر ما جاء في الحديث. فأهل السنة يقولون بهذه الأحاديث ويؤمنون بها، لكن هل هذه الأحاديث هي المفسرة للآية الكريمة في سورة الأعراف أو لا؟ هنا وقع الخلاف بين أهل السنة في ذلك. طبعا المعتزلة والعقلانيون وغيرهم ينكرون هذه الأحاديث لأنهم يستعظمون ذلك ويرون أن هذا مخالف للعقل وأن هذا مناقض للحكمة وما إلى ذلك، وما من ترهاتهم وأباطيلهم التي هي في النهاية تحكيم لعقولهم في نصوص الشرع. لذلك نحن لا ننظر في أقوالهم لأنها مخالفة وليست مبنية على أصل صحيح، بل هي مبنية على تقديم العقل على النقل ورد النصوص النبوية. لكن الكلام وهو الذي بحثه الشارح رحمه الله بحثا، هل الآية التي في سورة الأعراف مفسرة بهذه الأحاديث أم أنها مستقلة؟ الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير والشارح ابن أبي العز وجماعات ذهبوا إلى أن الآية ليست مرادة بالتفسير بالأحاديث، إنما الأحاديث على بابها والآية لها باب آخر وعلى وجهها. فقالوا إن قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، والأحاديث جاءت أنه أخذ من آدم نفسه من ظهر آدم، هنا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الإشهاد هنا أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الإشهاد هنا يكون بلسان الحال وهو الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، والعباد والخلق مفطورون على ذلك، مفطورون على ذلك. قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذه الآية ليست هي الحجة عليهم، بمعنى أن هذه الآية هي من ضمن الحجج التي تقطع المعاذير عنهم يوم القيامة ويظهر بها علم الله تبارك وتعالى، ولكنها ليست الحجة التي يحاسبون عليها، لأنهم إنما يحاسبون بالحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه الآية ليست هي المرادة بالأحاديث، وذهبوا إلى بعض الأحاديث وبعض الجمل الواردة في بعض الأحاديث أنها لا تصح، بينما الطحاوي رحمه الله لا، فسر الآية بالأحاديث وجعل الأحاديث هي المفسرة لهذه الآية وهي المرادة بها، وهي المرادة بها، وهو الآن ما سيشير إليه المؤلف في ثنايا كلامه. وسنرى أن الشارح يتبع ابن القيم رحمه الله وابن تيمية وجماعة في أن المراد بالأحاديث غير المراد بالآية، ويذكر دلائله على ذلك. تفضل شيخ. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نقض لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقودهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر قولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. الحقيقة في نسبة الأقوال ليس القول الأول هو محض قول أهل السنة، وليس القول الثاني هو محض قول المعتزلة. فإن من أهل السنة من يقول إن المقصود بالآية هو ما فطرهم الله عز وجل عليه من الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، وأن شهادتهم على أنفسهم إنما هي شهادة بلسان الحال. لكن الزمخشري يرد الأحاديث، الزمخشري وأضرابهم من المعتزلة يردون الأحاديث، فهذا الذي ميزهم أنهم أصلا هم يردون الأحاديث على طريقتهم في رد السنة التي لا تقبلها عقولهم، لا تقبلها عقولهم، ولا شك أن هذا مذهب باطل. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من بطن آدم. هذا الذي يرجحه ابن أبي العز، يعني يميل إلى أن الآية لا تدل على القول الأول، وهو ماذا؟ أنه استخرج ذرية آدم من ظهره، أن الآية لا تدل على ذلك. الآية صريحة أنه من بني آدم وليس من آدم. إذا قرأنا الآية الكريمة الله جل وعلا يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من آدم من ظهره. أي نعم. فابن أبي العز يميل إلى ما مال إليه ابن القيم وابن تيمية وابن كثير من أن المراد أن الآية مختلفة عن الأحاديث، الآية مختلفة سياقها عن سياق الأحاديث. نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم. وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم. لو أعدناها مرة أخرى، وإنما ذكر الأخذ. نعم، مبني لأنها نائب فاعل، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءه وإراء آدم إياهم، يعني رؤية آدم وإراء آدم وإياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما يعني يقصد أن الأحاديث اشتملت على أمور حق لا شك، ولكن بعض الروايات التي ضعفها بعض أهل العلم، هذه المؤلف رحمه الله لم يرى صحتها، مثل ما جاء في بعض روايات ابن عباس وابن عمرو بن العاص. تفضل. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي وهذه الآية المشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم، أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطمئن. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه.

ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. نعم، هذا كلام واضح الآن من الشيخ رحمه الله، يقول لا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ. نعم، ولهذا جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال كان الناس على التوحيد 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون، ثم حدث الشرك فبعث الله نوحا فأول رسول إلى أهل الأرض ونوح عليه السلام لما حدث الشرك، وحدث الشرك بعد 10 قرون من عهد آدم. فإذا الشرك طارئ، ولذلك الأبناء يتقلدون الشرك عن الآباء، إذا وجدوهم على الشرك تقلدوهم على الآباء، بينما هم في الحقيقة مفطورون على التوحيد وعلى الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى. إذن هم خرجوا عن فطرتهم، عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذن هنا لا يعذرون، إذا لا يعذرون بالتقليد، لا يعذرون بالتقليد، لأنهم كما قال كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم كما في الآية التي في سورة الأعراف على التفسير الذي ذهب إليه المؤلف وجمع العلم، وهو أنهم أقروا على أنفسهم بتوحيد الله تبارك وتعالى بلسان الحال. يقول فإن شهادة المرء على نفسه هي إقرار، هي إقراره بالشيء ليس إلا. ثم ذكر الآية الكريمة. فإن قال قائل طيب تقليدهم في المطاعم والمشارب، نقول تقليدهم في المطاعم والمشارب لا يؤاخذون عليه، لأن هذا لم يتقدمه ما يعلم فساده، لم يتقدمه ما يعلم أنه فاسد أو أنه ممنوع منه، بينما الشرك تقليدهم بالشرك قد تقدمه من الفطرة والإقرار بربوبية الله ما يعلم معه فساد هذا المسلك. هنا فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الكلام يعني حقيقة لا يصح تعميمه، لأن قال وإن كان خطأ، يقول رحمه الله وهذه حال كثير من الناس الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. هذا حق، يعني هذا كلام واقع، هذا كلام واقع، الإنسان ابن بيئته يتبع أباه وأهله وأهل بيئته وأهل بلده على ما كانوا عليه، لأن هذا الذي ورثه عندما بلغ وكان يعني في حال صباه وحتى بلغ ورشد، وهو يراهم على هذه الطريقة يظنها أنها هي الصواب، فلذلك يسلك مسلك آبائه وأجداده. لكن يقول وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، يعني أنه قد يستمر على طريقة أهله ولو كان خطأ، إذا كان ليس فيه على بصيرة، نقول هو إذا اتضح له الحق وجب عليه اتباع الحق، فإن أصر وعاند بعد معرفة الحق ومعرفة دلائله وانكشاف الشبهات عنه أو إزاحة الشبهات عنه فهنا يؤاخذ، لكن إذا كان لم تتضح له الأمور ويظن أن ما عليه أهله أنه حق، خصوصا من كان ينتسب إلى الإسلام، فهنا لا نقول إن هذا من مسلمة الدار الذين يقال لهم إذا سئل في قبره ما دينك، من ربك وما دينك ومن نبيك، يقول ها ها لا أدري. إن هذه إنما هي في أهل الكفر وأهل النفاق، ومثلهم أصحاب البدع المكفرة التي تخرجهم عن الإسلام. أما من سواهم ممن هم على بدع غليظة ولكن لا تخرجهم من الإسلام، أو على بدع تتفاوت، فهؤلاء لا نقول إنه يعني يقول لا ها ها لا أدري، هذه في الكافر، هذا النص جاء في الكافر والمنافق. أي نعم. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلالة، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. فهنا الآن يشير المؤلف إلى أن إقرارهم بالخالق وبربهم تبارك وتعالى يجب أن يدلهم على عبادته سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا تأمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل ما ازداد تأملا في آيات الله تبارك وتعالى دله ذلك على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، إذ كان ربه وهو خالقه وموجده هو المستحق العبادة، فكيف يقر بأن الله خالقه وموجده ورازقه ومحييه ومميته ثم بعد ذلك يعبد غيره ويتجه بالعبادة إلى غيره سبحانه وتعالى؟ لا شك أن من أنصف وأقر بتوحيد الربوبية وكان على الفطرة وأزاح عنه الغبش والشبهات، فإنه بإذن الله تعالى يسلك مسالك الرشاد والهدى ويتبع الرسل، لأن دين الرسل منسجم مع الفطرة. نعم. ومحال توهم عمل الطبائع إليها لأنها موات عاجزة، اللي هو النطفة. نعم. ولا توصف بحياة، ولن يأتي من الموات فعل وتدبير، فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم العبد بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. نعم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فسبحانه وتعالى أقام البراهين العقلية والنقلية على وحدانيته سبحانه وتعالى وربوبيته واستحقاقه للعبادة، فمن عدل عن ذلك فإنما لاتباعه الشيطان والهوى والجهل وتقليد الآباء والتعصب اللي حمله على مخالفة فطرته. نعم. بعد ذلك المؤلف الآن سيدخل إلى القدر، وهنا هذا الذي ذكرت في أول الدرس اليوم، أن الميثاق الذي من أجله أورده لأجل أن يورده، لأنه مرتبط بمسألة القدر. فهو لما قال رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. فهنا المؤلف لما كان هذا الأمر مرتبطا بالقدر ذكر الميثاق الذي ورد ذكره في الأحاديث، وإلا لفظ الميثاق لم يرد في الآية كما أشرنا في آية سورة الأعراف، إنما ورد في آيات أخرى بما لا علاقة له في هذا السياق. فالآن يذكر الكلام على الإيمان بالقضاء والقدر، والمؤلف في عقيدته فرق الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر، فرقه في عدة مواضع، فهنا سيشير إلى الكلام عليه. والإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بعد أن يؤمن العبد بأربع مراتب: يؤمن بأن الله عالم وعليم بكل شيء سبحانه وتعالى، وأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله تبارك وتعالى له المشيئة النافذة، فما شاء كان،